قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد تكلمنا على بيان معاني الآيات التي تبين كفر اليهود والنصارى وقولهم ودعواهم أنهم أبناء الله وأنهم أحباؤه، ورد الله تبارك وتعالى عليهم بقوله قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. ثم خاطب المولى جل وعلا أهل الكتاب خطابا آخر يبين فيه أنه قد أرسل إليهم رسولا لهم ولغيرهم، فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. يا أهل الكتاب، خطاب موجه إلى اليهود والنصارى الذين أنكروا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ودعواهم أنهم لا يقصدون بما جاء به وأنهم غير مخاطبين بالأحكام والشرائع التي نزلت عليه، فجاء الخطاب لهم نصا للرد عليهم وبيان أنهم يعرفون الحق وأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم إنما هو امتداد وتكميل لما جاءهم قبل ذلك من رسل، إلا أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ليست بهم خاصة وإنما هي لهم ولجميع الناس وللجن. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا، جاءكم، وهذا لأنهم كانوا في المدينة سكنوها، لأن في توراتهم أنه يبعث في هذا المكان، وقد جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم مهاجرا وسكن في المدينة وهم من سكانها ومن المقيمين بها، فالله تعالى يخاطبهم بأنه قد جاءهم ما يصدق كتبهم، ما جاء في التوراة وما جاء في الإنجيل من خبر محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله جل وعلا رسولنا تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم وبيان أنه مرسل من الله تبارك وتعالى، ثم بين مهمته، قال يبين لكم ما التبس عليكم وما خفي على فهمكم وما أشكل عليكم من أمور على فترة من الرسل، وهو من عيسى عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن فيها لبني إسرائيل نبي ولا رسول في في حين أنه كان قبل ذلك لا تخلو فترة إلا وفيها نبي ورسول، وقد يكون في الفترة الواحدة أكثر من رسول يبعث إليهم ليعلمهم، إلا ما بين عيسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، فإنها فترة انقطع فيها الوحي، بعد عيسى لم يكن هناك رسالة ولا نبوة إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهي تقارب 600 سنة، على خلاف بين أهل العلم، قال بعضهم 620 وقال بعضهم 570 وقال بعضهم 500 وبعضهم 600. المقصود أنها فترة طويلة ليس فيها رسالة، ليس فيها رسول لهم، والله تعالى تعبدهم برسالة عيسى عليه السلام، فالله تعالى أخبر أن محمدا صلى الله عليه وسلم جاء يبين للناس بعد انقطاع الوحي فترة من الزمن، وهذا عام وشامل لجميع الناس وليس خاصا بالعرب ولا خاصا بأهل مكة أو أهل المدينة أو قبيلة من القبائل من الأوس أو من الخزرج أو من قريش، وإنما هو للجميع. أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، أي حجة عليكم لئلا تقولوا هذه المقولة، فالله تبارك وتعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بعد هذه الفترة لأجل إقامة الحجة عليكم وعلى من يأتي بعدكم، لأن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم مستمرة إلى قيام الساعة. جاء بشير وجاء نذير، فهو بشير أي يبشر من يطيعه بالجنة، وينذر من يعصيه بالنار، فهو جاء بالبشارة والنذارة، جاء ببيان ما أعده الله تعالى من السعادة والخيرات العاجلة والآجلة لمن يطيعه، وينذر بالعقوبات العاجلة في الدنيا والآجلة في الآخرة لمن يعصيه، فهو بشير ونذير. فلا تقول هذا، فقد جاءكم بشير ونذير، هذا السياق القرآني العجيب. قال في أول الآية: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا. لماذا؟ يبين لكم على فترة من الرسل، على فترة تتبع، لئلا تحتجوا وتقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. فقد جاءكم بشير ونذير. وتأملوا مقولتهم: ما جاءنا من بشير ولا نذير، ولم يعطف نذير على البشير، وإنما جاء بالنفي المستقل لها، أي أنهم قالوا ما جاءنا من بشير، وقالوا أيضا ما جاءنا من ينذرنا. فالله تعالى يقول: جاءكم محمد عليه الصلاة والسلام بشير ونذير، يعدل عملي، ليس عمله هو البشارة فقط أو النذارة فقط، لا، عمله الاثنين، يبشر وينذر، يبشر من يتبع بالسعادة دنيا وأخرى، وينذر من يعصي ويتمرد بالعقوبة دنيا وأخرى. وهذا من البيان القرآني الذي تحدى الله تعالى البشر والجن أن يأتوا جميعا بمثله، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير، أي أن الله تبارك وتعالى قادر على كل شيء، ومن ذلك إرساله للرسل. الله تعالى أرسل عددا من الأنبياء كثير، ولا يعجزه أن يرسل على فترة من الرسل رجلا عربيا ليس من بني إسرائيل. ونلاحظ أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم كانت على فترة من الرسل لا في العرب ولا في غيرهم، فكان مبعثه بعد أن كثر عباد الأوثان وكثر عباد الصلبان وكان مجيئه إغاثة للأمة وإزالة للغشاوة، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام جلس في مكة بين أهله وجماعته وعمومته وأقاربه وقبيلته 13 سنة يدعوهم إلى لا إله إلا الله، وما آمن معه منهم إلا قليل، ومن يؤمن منهم يؤذى، وكانوا يهاجرون إلى الحبشة، هاجروا مرتين ثم المرة الثالثة هاجروا إلى المدينة لما بايع عدد من أهلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة على النصرة والمؤازرة. فكان قد واجه من قومه ومن غيرهم أشد أنواع الحرب، وتحزبوا ضده في المدينة، واجتمع عليه من تسمى بالإسلام من المنافقين، ومن كان ساكنا بالمدينة من يهود وقبائل العرب، ومن أشدهم قبيلته. ومع هذا فإن الله تعالى على كل شيء قدير، أعزه وأظهر دينه ونشره في أرجاء الأرض، وكانت الغلبة والظفر لهذا الدين. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. ثم ذكر المولى جل وعلا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وإخبارا له بأن ما يواجهه من قومه ليس غريبا، فقد أوذي من قبله من الأنبياء والرسل، ومن ذلك موسى عليه السلام الذي نزلت عليه التوراة فحرفها وبدلها يهود. يقول جل وعلا وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، أي اذكر يا محمد ما قال موسى لقومه وما كان موقفهم منه. إذ قال لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، موسى عليه السلام جاء إلى قومه وهم في مصر، وكان فرعون يقتل الرجال ويستحيي النساء، يبقي النساء، وكان يستذلهم ويستعبدهم. فلما جاء موسى ودعا إلى التوحيد تبعه خلق كثير من بني إسرائيل، وحاربهم فرعون وأراد أن يهلكهم، حتى أنهم إذا كانوا في حصار بين البحر وبين فرعون وجنوده قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال موسى كلا إن معي ربي سيهدين. فأمره الله بأن يضرب بعصاه البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. ودخل موسى عليه السلام ومعه أتباعه يمشون في أرض يبس في وسط البحر، وكان الماء كأنه جبال عن يمين وشمال، حتى إذا تكامل خروجهم وإذا بفرعون وجنوده قد تكامل دخولهم البحر، فأطبق البحر عليهم وغرقوا. هذه نعمة عظيمة أنجى الله فيها موسى ومن معه من المؤمنين، فاذكروا هذه النعمة. الله تعالى يحكي عن موسى أنه قال لقومه اذكروا هذه النعمة، اذكر يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، هذه ما هي نعمة عظيمة؟ وأيضا من نعم الله تعالى عليهم أن أنزل عليهم المن والسلوى من دون كلفة ومن دون تعب، إذا احتاج الإنسان إلى أكل وجده في فنائه، فيأكل ويشرب ويطعم ويتلذذ من دون أن يكلف نفسه. وظلل عليهم الغمام وغير ذلك من النعم التي أنعم الله تعالى بها على قوم موسى. فموسى عليه السلام يقول اذكروا نعمة الله عليكم، هذه النعم اذكروها بمعنى تذكروها، وعدوا حق الله فيها بحسن الاستقامة والانقياد لأوامر الله، ولا تتعدوا حدود الله، ولا تتنكروا لفضل الله، ولا تحاربوا الله تعالى وتنسوا فضله وإنعامه وتعصوه في أوامره أو نواهيه. ومن نعم الله تعالى عليكم أن جعل فيكم أنبياء، فبنو إسرائيل هم أكثر الأمم أنبياء، وعددهم كثير، حتى أنه مر بنا في درس سابق أنهم يتجاوزون 12,000، وأن في زمن من الأزمنة اجتمع فيها 300 نبي في وقت واحد وقتلهم بنو إسرائيل، قتلهم جماعتهم دفعة واحدة في رحوة، وفي العصر صاروا يبيعون الكرات والفجر في مكان الذبح كأن لم يعملوا شيء. يقول موسى أن الله تعالى أنعم عليكم وجعل أمركم سهلا وواضحا، بحيث أنكم لا تعيشون تتخبطون، بل أنتم دائما أمر الدعوة وبيان الحق مكشوف لكم، حيث أنه يرسل لكم الرسل، جعل فيكم أنبياء يعلمونكم الحق ويدعونكم إليه، فلا تتكبروا ولا تتنكروا، إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. وكان من عادة بني إسرائيل أن الإنسان إذا كان عنده بيت وزوجة وخادم يسمى ملك. وقد جاء ما يدل على هذه النعمة من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يوم وليلته فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فموسى يقول لقومه أنتم أثرياء وأغنياء ولستم فقراء، والله أغناكم وجعلكم تملكون، يملك أحدكم أقل ما يملك منزلا وعنده خادم رقيق، وأيضا لكم زوجات، وهذه من النعم العظيمة التي تستوجب شكر الله تعالى. وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. آتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، حيث أنه أنعم عليكم بهذه النعم في حين أن المعاصرين لكم من اليونانيين والأقباط وغيرهم ليسوا مثلكم، فأنتم عندكم النبوة وعندكم الثراء وعندكم معرفة الحق، وهذه من نعم الله تعالى التي تستوجب الشكر، كما جاء في قوله تعالى ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين، أي أهل زمانهم. أما بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فإن أفضل الناس هم أتباعه، فمن تبعه من بني إسرائيل دخل في الفضيلة، ومن لم يتبعه فإنه على الكفر وعلى الرذيلة. والله تعالى يقول عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال بعض أهل العلم إن قوله جل وعلا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين هي رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي الرسالة الكاملة الشاملة الباقية، فإن أخذتموها وتبعتموها فأنتم حصلتم على الفوز والظفر، وإن تركتموها خبتم وخسرتم. وعلى كل فما آتاه الله تعالى بني إسرائيل وما فضلهم الله تعالى به في زمانهم في زمان اتباعهم لأنبيائهم هم خير أهل زمانهم لسبب اتباعهم للأنبياء، لا لأنهم بنو إسرائيل، وإنما لأنهم اتصفوا بالإيمان واتصفوا باتباع الأنبياء، فإذا خالفوا الأنبياء فإنهم كغيرهم من سائر الناس، لا مزية لهم ولا فضل لهم على غيرهم من سائر الناس، بل الفضل والميزة بتقوى الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكما قال عليه الصلاة والسلام سلمان منا آل البيت، وهو فارسي، وتبت يدا أبي لهب وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم من النسب، ومع هذا يعبد الله تعالى بالدعاء عليه. وعلى هذا فالمطلوب أن نفهم ما قاله موسى عليه السلام لقومه، وأن نلتزم بهذا المعنى لأننا معنيون به، فعلينا أن نذكر نعم الله علينا وجعل فينا خاتم الأنبياء وسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، وجعلنا نملك صحة وغنى وسعة ورغدا في الأموال، وآتانا ما لم يؤتي كثيرا من الناس، سنعيش في خير ونعمة، فإذا أننا قمنا بشكر الله عليها كسبنا المال من حله وأنفقناه في محله، راعينا الحقوق الواجبة فيه واتقينا الله تعالى، فإن الله جل وعلا سيكون لنا معينا وناصرا. وإذا أننا تمردنا وتساهلنا وتغافلنا فإن الله جل وعلا بالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد. أما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وحينئذ على المرء أن يعرف لما وجد في هذه الأرض ويعمل لتحقيق هذا الغرض، ولا يظن أنه إذا كان في غنى أو في صحة وشباب أنه في فسحة من أمره يعمل ما شاء، أو كان عنده سلطة أن له فسحة أن يتصرف دون مراقبة رقيب ومحاسبة علام الغيوب. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فعلى المرء أن يكون محاسبا لنفسه، وأن يكون متذكرا لنعم الله تبارك وتعالى عليه، ومستعملا لهذه النعم فيما يقربه إلى الله جل وعلا. الطفرة المالية تمر في بعض الأزمنة وبعض الأوقات، فيتساهل بعض الناس في هذا الموضوع ويريد أن ينمي ماله بسرعة، فيظن أنه في فسحة في التعامل بالربا. وإذا قيل له اتق الله قال هذا مالي أنا الذي جمعته، كما قال فرعون، كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي. والله تبارك وتعالى قد يزيد في مال الإنسان ليستمر في طغيانه، وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا رأيت الله يعطي العبد على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج، كما قال جل وعلا سنستدرجهم. فيغفل الإنسان ويستمر في غيه وضلاله فيفجأه الأجل دون إنذار أو إشعار فيندم، لكن لا تساعة مندم. وإذا كان موسى عليه السلام يقول لقومه اذكروا نعمة الله عليكم وسيق هذا في كتابنا، فإننا معنيون به ونحن مقصودون. إذا تأملنا معاني هذه الآيات فإنها نزلت لنا نحن، وإنما سيقت بأسماء أولئك لبيان ما حل بهم لما لم يتذكروا، فلنتذكر لئلا يحل بنا ما حل بهم. فالقصص التي يذكرها الله جل وعلا في كتابه ليست لمجرد التسلية، وإن كان فيها تسلية لكنها فيها عظة وعبرة ووعيد وتهديد وترغيب لأهل الطاعة والاستقامة وعدم المخالفة. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يرزقنا حسن الاتباع لنبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يجنبنا الابتداع، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن يدمر أعداء الملة والدين من اليهود والنصارى والمجوس والهندوس وسائر أعداء الملة والدين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في فلسطين وكشمير والشيشان وفي كل مكان. نسأل الله جل وعلا أن ينصرهم نصرا مؤزرا عاجلا غير آجل، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.